يربيهم على أن من علا في الأرض لا بد أن يسفل. وهذه أول درس قبل أن نقول على البحر عد كما أمر الله لتغرق من علا. إن فرعون علا في الأرض، وهذا العلو لا أحبابي لا يسوغ لعبد خرج من مخرج البول مرتين أن يعلو على عباد الله ولا أن يتكبر على عباد الله. وهذا العلو ترى بعضنا ليس أن يكون فرعونا، بعضنا عال في بيته، بعضنا عال على أيتامه، بعضنا عال على أسرته، بعضنا عال على مجتمعه. كل من تعالى وأراد أن يعلو بالباطل على عباد الله قصمه الله وأغرقه الله. وإذا تأخرت أو تأخرت ساعة القصاص اترك البحر رهواً،